بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس فقه الدعوة إلى الله عز وجل على منهج الأنبياء وسيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هو المجلس قبل الأخير، هذا هو المجلس قبل الأخير، يعني لم يبق لنا إلا مجلس واحد في الأسبوع القادم بحول الله وتيسيره. في هذا اليوم نتكلم ونتحدث عن بعض الأمور التي يحتاجها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أهم ما ينبغي أن يمتلكه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى هو مراعاة مآلات الأمور، وأن يحاسب على تصرفاته من خلال المنطق ومن خلال التصرف الفعلي والعملي. وهذه حقيقة تعتبر ركيزة أساس بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك الدعاة إلى الله عز وجل من أحرص الناس على سلامة الآخرين، وأيضا من أحرص الناس على بقاء الدعوة واستمرارية الدعوة وجعلها نافعة مؤثرة في الناس. وهذا في الواقع لا يمكن أن يمتلك مثل هذا اللون من الفهم إلا من أشرب قلبه محبة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك النظر في مآلات الأفعال وفي التصرفات هذا أمر معتبر ومقصود شرعا، معتبر ومقصود شرعا. وأعتقد بأنني ضربت أمثلة فيما سبق في مثلا في قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كيف أن الله تعالى نهى المؤمنين عن سبها آلهة المشركين. لماذا؟ لأن المآل سيؤول إلى سب الله عز وجل، فهنا يأتي دور الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك حتى فيما يتعلق بمخاطبة الناس، مثل ما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وبمسعود يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعض فتنة. فأحيانا الداعي الله عز وجل هو يمثل قدوة، الداعي الله عز وجل يمثل قدوة، هو ليس من عامة الناس الذين قد لا يحاسبون على أقوالهم وأفعالهم، لا، وإنما يحرص على اختيار الألفاظ، أيضا أن يعرف متى يتكلم متى يتحدث، بمعنى أخذ يعني بمعنى أن يحيط علم بزمانه وبمكانه وبالحالة الموجودة. أضرب لكم مثال جاء في صحيح البخاري في قصة عمر رضي الله عنه، لما قال رجل: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فبلغ عمر بن الخطاب هذا القول فغضب، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوكم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا عبد الرحمن بن عوف، يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم، طبعا في الحج، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. هذا هو الواقع، يعني يكون أقرب الناس حولك، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل أو كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإن دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضع. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة، بالمدينة. لاحظ فقه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر بن الخطاب لما بلغته الكلمة هذه يقول: والله لو مات عمر يقول أحدهم لا أبايع فلان، غضب، أراد أن يقوم في الناس، لأن الكلمة كانت قوية وتمس جميع المسلمين. لكن هنا احتاج عمر بن الخطاب إلى مثل هؤلاء، هذه الرفقة وهذه البطانة الصالحة الطيبة. فكلمة من عبد الرحمن بن عوف أطفأت فتنة عظيمة، أطفأت فتنة عظيمة، فيما لو قام عمر والموسم يجمع رعاع الناس، يجمع غوغاءهم ويجمع السوقة ويجمع خلق غالبهم من العامة، وقد لا يعون مثل هذا الأمر، ربما يتولد أمر. ولذلك مهم جدا الداعي الله عز وجل خاصة في الفتن، أنه لابد أن يضبط ألفاظه ويضبط تصرفاته، وأيضا أن لا يجعل الناس هم الذين يؤثرون فيه، لأن طبيعة الناس في الفتنة تطيش العقول فيها، الفتنة عموما تطيش العقول فيها، والناس اللي هم الغالبية الساحقة هم العوام، ليس عندهم تقدير المصالح والمفاسد بالقدر الذي عند العالم أو طالب العلم أو الداعي الله عز وجل الذي هو العالم. وللأسف الشديد تجد بعض الدعاة يتشكل من خلال تأثير هؤلاء الجماهير أو العامة، مع أن الأصل هو الذي يؤثر فيهم، لكن ولذلك تجد بعض الناس في الفتن يخوض كما يخوض العوام، وهذا غلط. يعني أن داعي الله عز وجل في مقام القدوة، يجب عليك أن يكون عندك من العقل والنضوج والحلم والأناة، وأيضا عدم إثارة شيء ممكن أنه يشكل خطر على مجموع الناس، لأن الداعي الله عز وجل يجمع ما يفرق ويؤلف القلوب، وأيضا هو صمام أمان، صمام أمان لا معول هدم. ولذلك مثلا كان بعض السلف يحبون أن يتمثلون في هذه الأبيات لامرئ القيس في الفتن، حتى قال خلف بن حوشب: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا هو الذي ينبغي أن يفهمه الداعي، ولذلك يحاسب على كلماته وتصرفاته. وأعتقد بأنني ذكرت لكم قصة أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، لما مر هو وطلابه على مجموعة من التتر يشربون الخمر، فأرادوا أن ينكروا عليهم، فأنكر عليهم شيخ الإسلام، قال: لا دعوهم، كيف يشربون خمر؟ قال: إن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وهتك أعراض المسلمين. شوف لاحظ الفقه هنا. ولذلك يعني مما يؤلم أن بعض الدعاة في الفتن يصبح جذيلها المحكك وموقدها ومشعلها، وهذا بالمجزوم أنه ليس بطالب علم ولا بداعية إلى الله بصدق وحق، وإنما في واقع الأمر هو ينزل إلى مرتبة العوام الذين عندهم من الطيش والعجلة والذين لا يقدرون العواقب. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي للداعي الله عز وجل أن يحرص على الاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل، وأيضا أن يحرص على أن يكون الناس مجتمعين لا متفرقين، وهذه من أعظم قواعد الدين، أعظم قواعد الدين، وهي قضية الاجتماع والائتلاف وطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وأيضا السعي في الإصلاح بين الناس. ربنا جل وعلا يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتم أن تعرفوا قيمة الصلح، ها، ذهب يصلح بين قبيلتين من قبائل الأنصار حتى فاتته صلاة الجماعة، صلى هناك، فتقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس بدل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على ماذا؟ على قيمة الصلح. ولذلك الصلح مهم، لأن هذا يبقي الناس على وئام واتفاق، وأيضا على اعتصام بالجماعة، وأيضا طاعة ولاة الأمور. هذا يعني مقصد من مقاصد الشريعة. فأي داعية ينفر عن ولاة الأمور هذا يحتاج أن يراجع نفسه. أي داعية يحرص على يعني على جعل هذا الاجتماع مفكك وهذه القوة ضعيفة، هذا ليس بداعي الله عز وجل أبدا، ليس بداعي الله عز وجل، بعيد عن روح الوحي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث، يعني عندنا أحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ستجدون بعدي أثر وأمور تنكرونها. ما معنى الأثر؟ الاستئثار بالأموال وبالمناصب وكذا، وأمور تنكرونها، يعني المعروف يصبح منكر ومنكر معروف. إذا في تغير، في استئثار، في ظلم مثلا يحصل. فقال الصحابة: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقكم. الله أكبر، منهج عظيم. لماذا؟ لأن في مقصد، وهو بقاء الاجتماع والائتلاف. لأنه إذا تصرم حبل الاجتماع وتفككت الأمة، قضى هذا التفكك والضعف على مقاصد الخلق الخمس، على جميع المقاصد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصبر، قال: واسألوا الله حقكم. الله أكبر، اسألوا الله حقكم. يعني للأسف الشديد الآن أغلب حسابات الناس مادية. شوف الناس سبحان الله يدغدغ عواطفها مسألة الثروة والمناصب وكذا وتغضب، طبيعي، شيء طبيعي. لكن يجب على المسلم أن يهذبه الشرع، يجب أن يستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعي جدا الإنسان، لكن هل الإنسان يبقى متفلت ولا منضبط بالشرع؟ منضبط بالشرع. وأغلب الناس للأسف الشديد يعني يجد أن فعلا المادة والدنيا هي مصدر سعادته، وهي ما يدري قد يكون حرص على هذا الشيء فيه تلفه، وفيه ذهاب دينه وإيمانه، وفيه شقاوته، فيه شقاوته، نسأل الله العافية والسلام. ولذا قال: اسأل الله حقك. يعني إذا فات عليك منصب وظلمت فيه، قل: اللهم أني أسألك أن تعوضني خيرا. قد يعوضك الله ما فيه سعادة الدارين، وانت ما تدري. لا تكون حساباتك مادية، لا تجعل الحسابات مادية. يعوضك الله إيمان، دين، علم، يعوضك الله سعادة. في من الناس يبذل ملايين ليحصل على السعادة وما يحصل عليها. فهنا مثل ما يسمونه، يطلقون فلسفة هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء أبدا صلوات ربي وسلامه عليه، شخص لنا الداء وأعطانا الدواء، أعطانا الحلول صلى الله عليه وسلم. لذلك طالب العلم والداعي الله عز وجل يحرص على اجتماع الناس. وأعظم شيء يجتمع فيه حينما يطاع ولاة الأمور، وهذه مسألة مهمة لأن توحد الجماعة. وكذلك طاعة العلماء في غير معصية الله عز وجل، طاعة العلماء والرجوع إليهم، لأن العلماء والأمراء ركنان يحفظ الله عز وجل بهم الدين والدنيا، يحفظ الله عز وجل بهم الدين والدنيا. ولذلك أبو العباس بن تيمية رحمة الله له كلمة جميلة، يقول: من قواعد الدين العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، فإن الله تعالى قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرق والاختلاف. ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا. ويضرب على هذا أمثلة كثيرة. الآن جماعة المسجد، إمام مثلا يعتقد سنة معينة، يعتقد سنة معينة، هذه السنة لو طبقها في المسجد فرق الجماعة، وزعهم وشرذمهم. يترك السنة لأجل هذا المقصد، يترك السنة لأجل هذا المقصد. والمقصود بأن الداعي الله عز وجل ينبغي أن يكون لديه هذا النفس وهذه الروح وهذا المنهج وهذا المسلك، وهو الحرص على الاجتماع، وأن لا يطير مع الطائرين، وأن لا يطيش مع الطائشين، وإنما يتريث ويتأنى وينظر في العواقب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث معاذ بحديث حق الله على العباد وحق العباد على الله، لما قال حق العباد على الله أن لا يعد من لا يشرك به شيئا، فقال معاذ أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا، يعني يصبح تكئ لهم بترك العمل، يقول خلص ما دام نقول لا إله الله يكفي، هنا يتسلل الشيطان إليه. هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على ضرورة النظر في المآلات، وضرورة أيضا أن يكون الداعية وطالب العلم له نظر مقاصد ومآلي في مثل هذه القضايا. والنصوص في هذه الحقيقة كثيرة جدا تدل على وجوب الاجتماع والائتلاف، وأعتقد بأننا سبق لنا كلام هذا فيما يعني في مجال السابق حول هذه القضية مع ذكر الأدلة. موضوع آخر بالنسبة للداعية، لا بد أن يعلم الداعية أن الدعوة بالأفعال تكون قبل الدعوة بالأقوال، الدعوة بالأفعال تكون قبل الدعوة بالأقوال، ولذلك التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول، بمعنى أن الداعي الله عز وجل يجب أن يتمثل هذه الدعوة بحيث يكون قدوة، ها، ولا يجعل فرق بين كلامه وبين أفعاله. ولذلك شعيب ماذا قال لما حاول به قومه؟ قال وما أريد أن أنهاكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كيف يعني أنا أقول كلام وأروح أفعل غيره؟ فالتأثير بالفعل أقوى. شوف الآن أغلب أئمة المساجد من خلفهم يقلدونه، من خلفهم يقلدونه، لأن غالب جماعة المسجد عوام، ولذلك هو يمكن إمام المسجد يتحدث كثير، يمكن يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجد ذاك التأثر مثل التأثر بالفعل. وهذه مسؤولية عظيمة على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يحرصوا على أن يأتوا بالسنة لا بالبدعة، لأن الناس يقلدون. وهذا العامي إذا جاء يوم القيامة وقيل له من أين لك هذا؟ قال رأيت إمام المسجد، لأنه ما عنده قدرة على الاستنباط وما عنده قدرة على كذا. إمام المسجد رأيته يفعل كذا، وقد يكون هذا الفعل بدعة، ها؟ فهنا تحمل وزرك ووزر من وراءك ممن قلدك. لأجل هذا ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك من أهم ما ينبغي أن يعتني به الداعية هي أن تكون دعوته بالفعل قبل الدعوة بالقول، قبل الدعوة بالقول. يعني أرأيتم داعية يدعو الناس إلى صلاة الجماعة ويتخلف عنها، هل هذا يكون محترم عند الناس أو مقبول، أم أنه سقط؟ داعي يدعو مثلا الناس إلى ترك الشيء المحرم وهو يقع فيه ويجاهر به، هل هذا سيكون مقبول أم أنه سقط من أعينهم ولا قيمة له عند الناس؟ ولذلك الواعظ من وعظ الناس بعمله لا بقوله، الواعظ من وعظ الناس بعمله لا بقوله. ولذلك يقول الحسن البصري عظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك. كثير من المسلمين الآن ملايين مملينة في شرق آسيا دخلت في الإسلام من خلال التأثر بأعمال المسلمين التجار من حيث الأمانة والصدق وحرصهم على الصلاة، تأثروا بهم ملايين مملينة الآن، ما دخلوا الإسلام بالسيف ولا دخلوه بالإكراه ولا بالعنف أبدا. ولذلك أخطر شيء يوم أن يدعو الداعية الناس بقوله ولكن يخالف هذا القول بفعله. ابن القيم شمس الدين أبو عبد الله له كلمة جميلة يقول علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون عنها بأفعالهم، كلما قالت ألسنتهم هلموا إليها قالت أعمالهم لا تصدقوهم فلو كان خيرا لكانوا أول عامل به. كلمة جميلة لابن القيم رحمة الله عليه، يقول علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون عنها بأفعالهم، كلما قالت ألسنتهم هلموا إليها قالت أعمالهم لا تصدقوها، فلو كان خيرا لكانوا أول عامل به. ولذلك طبيعة النفس البشرية مجبولة على اتخاذ القدوات والتأسي بها والاقتداء بها. أنا ما أدري، أذكر أني في مجالسنا هذه، أذكر قديم لما كنت إمام مسجد قال لي أحد المأمومين من يعني من طلاب العلم، قال بأن جماعة المسجد كلهم يقلدونك في شيء. قلت ما هو؟ قال إذا كبرت نزلت إيديك. أنا سهوا سبحان الله العظيم، يعني لا شعوريا. فقال لي هل في دليل؟ قلت لا ما في دليل، لكن والله ما انتبهت. قال ترى جماعة المسجد كلهم الآن يقلدونك في هذا، يقلدونك في هذا. رحت نبهته والحمد لله انتبهت، يعني الله أكبر رفع يدي هكذا، لأن أنزلها ما في دليل إلا أن يكون الإنسان متعب، يعني في عذر في سبب. المقصود بأن الناس يعني يأتسون ويقلدون ويتابعون من يثقون به أو من يتوسمون فيه الخير. لأجل هذا تأتي الخطورة هنا، وعلى الداعي أن يحاسب على جميع تصرفاته وخطواته. المسألة أخرى فيما يتعلق بالأمور التي يجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يعتني بها، وهو أن لا تكون دعوته فقط قائمة على قضية الكلام والتوجيه والتنظير فقط. صحيح هذا جميل وهذا جيد، لكن لا يغفل بقية الأعمال الصالحة التي هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من جملة الأمور الإحسان إلى الآخرين، الإحسان إلى الآخرين. من جملة الأمور الشفاعة، من جملة الأمور الاهتمام بتفقد الآخرين. لكم أن تتصوروا كم لها من الأثر في نفوس الناس إذا تفقدت، مثلا تفقد جماعة مسجدك، تفقد طلابك، تفقدت زملائك، سألت عنهم، اتصلت بهم، هذا يؤثر في هؤلاء حتى لدرجة أن كلامك لا يمكن أن مثل ما يقولون بالعامية ينزل الأرض أبدا، كلامك مقبول ومحترم عندهم. لماذا؟ لأنك أثرت فيهم. هذا الكلام اللي أنت الآن ترقى أعواد المنابر أو تتكلم في محاضرة أو في درس، تأمر بمثلا تدعو إلى الإحسان إلى الآخرين، تدعو إلى الشفاعة، تدعو إلى تفريج الكرب، تنفيس عن المكروبين، الستر على المعوزين، يعني الأعمال الأخرى، أعمال أبواب الخير وطرق الخير الكثيرة. إذا لم تكن أنت أول الناس يعني عملا، فما يمكن أبدا أن تكون مقبولا لدى الآخرين، ما يمكن أن تكون مقبول لدى الآخرين. ولذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الفتيان توسم فيه الإحسان. الإحسان ليس فقط هو أني والله أرى شكل، لا، واضح أنه يحسن إلى الآخرين. ولذلك قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أسرهم يوسف عليه الصلاة والسلام، أسر قلوبهم وأصبح محل اقتداء واتساء عليه الصلاة والسلام. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني سلمان الفارسي لما سمع بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هو الباحث عن الحقيقة، فلما جاءه سمع إليه بأن يدعو إلى مكارم الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الكرم وهو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الشجاعة وهو أشجع الناس، يدعو إلى الحياء وهو من أكثر الناس حياء، مثل يعني العذراء في خدرها من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الشفاعة، يشفع ما يترك أحد. قصة بريرة، تعرفون قصة بريرة، حديث بريرة اللي قال العلماء فيه ثلاث سنن. لما عتقت بريرة أو عتقت بريرة، تركت زوجها مغيث وبكى وراح، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال هلا يعني رجعت إليه؟ قالت تأمرني يا رسول الله؟ انظر إلى أدبها، مع النبي عليه الصلاة والسلام، تأمرني، يعني إذا أمرها النبي رجعت، قال لا إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه، قال إنما أنا شافع صلى الله عليه وسلم، كان يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وفي لفظ ما أحب. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العلاقات الأسرية شفع، في الأمور المالية شفع، تذكرون قصة كعب بن مالك وابن أبي حدرد، شفع، قال ضع الشطر يا كعب، قال نعم، قال قم فقضه، انتهت المشكلة. طبعا إلا الحدود ما في شفاعة فيها. أنا قصدي لما يقوم داعي الله عز وجل ويقول الله الشفاعة والشفاعة وما يشفع، لا مشكلة. إذن لابد من الإحسان قبل القول وقبل البيان وقبل يكون عند الإنسان. للأسف الشديد بعض الناس دعوة لسانية فقط، لا، لابد أن يكون لك دعوة حتى في المال، مساعدة الآخرين، تفقد طلابك، قد يكون بعض طلابك مسكين لديه ظرف مادي يعني جعله يتغيب حتى عن الدرس، تغيب عن الدرس، مثل ما ذكروا عن سعيد بن المسيب لما فقد أحد طلابه، أظن يقال أبو وداع يقال له، فقده، وقد تقدم الخليفة لخطبة ابن سعيد، ابنة سعيد بن المسيب، ورفض، فلما سأل عنه قالوا يمر بظرف مالي، يمر بظرف مادي مالي، فذهب إليه وزار في بيته وكذا وأعطاه وزوج بنته، زوج بنته. كثير مشايخنا وإن كان غير معلن تفقدون طلابهم ويسألون عنهم ويساعدون فقيرهم ويقفون معهم، قد يكون هناك أشياء يحتاجها الطالب، وكذلك عوام الناس، يعني تفقد شخص من جماعة مسجدك، لابد أن تنتبه وأن تسأل عنه. هذا السؤال يكفي في قضية أنك تأسره حتى تؤثر فيه، حتى تؤثر فيه. هناك حقيقة مسائل كثيرة، منها ما يتعلق بقضية التوسط والاعتدال. ديننا دين اعتدال وسطية، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. لابد الإنسان أن يكون لديه هذا الحس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الداعية إذا ما امتلك مثل هذا الفقه في التعامل مع النصوص، التعامل مع الأحكام، التعامل مع الأحوال، التعامل مع الواقع، ما يمكن أن ينجح في دعوته، ما يمكن. وأرجع وأكد أن هذا الفقه ما يمكن أيضا أن يصل إليه الإنسان إلا إذا أدمن النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته، وكذلك في سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأيضا الأئمة المشهورين، كيف كان يتعاملون مع هذه الأشياء. أحيانا بعض الناس قد داعي الله عز وجل لكن منفر. عائشة رضي الله عنها تقول لا تبغضوا العبادة إلى الناس، فقال لها عبيد بن عمرو أو عمرو بن عبيد، قال وكيف يبغض الإنسان العبادة إلى الناس؟ قالت يقوم يخطب فيطيل، ويقوم يصلي فيطيل، يطيل يعني إطالة فاحشة، يعني هو يصلي بالنظر إلى حاله، ما يصلي بالنظر إلى المأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. عمر بن الخطاب ينهى عن الإنسان، ينهى الإنسان يقوم يخطب فيطيل، قال هذا تبغضون العبادة إلى الناس، يصير ضجر وملل. ويتمنى الآن بعض الخطبة للأسف الشديد يجلس على المنبر ساعة، ساعة ونصف يرغي، الناس يتمنون متى ينتهي حتى يصلون، يذهبون إلى بيوت، يمكن بعضهم حتى السنة ما يصلي، ماذا ضجر. وهذا منهج خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز دقيقة ونص، دقيقتين. وهذا هو الفقه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، دليل وعلامة على أنه فقيه. أما التطويل وهذا الخطب الآن، سبحان الله العظيم، الخطبة حتى تكون ناجحة لابد أولا من ما يسمى بوحدة الموضوع، وحدة الموضوع، إيش موضوع الخطبة؟ بر الوالدين مثلا، هذا هو قطب رحل، هذا هو المحور اللي تدور عليه الخطبة. عندك براعة الاستهلال، عندك النصوص اللي حول هذه المسألة، وعندك خاتمة تضع حلول وبدائل. هذه ما تستغرق منك 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق بالكثير. أما خطبة عن بر الوالدين وتذهب تشرق أو تغرب في في في موضوعات أخرى، أنت قتلت الموضوع أصلا، قتلت الموضوع اللي أنت قائم لتخطب من أجله، أو أضعفته أو شتتت الناس. لذلك الخطبة قائمة على التنبيه وليس على الاستطراد والتطويل، والعرب قديما تكره التطويل في الخطب ويعدون هذا من العي والعجز اللي يرغي كثير. هذا في الخطب، الخطب قائمة على التنبيه، يعني فقط هي عبارات تنبيه. ولذلك لاحظ سبحان الله العظيم بعض الخطب السلف عجيبة جدا، ما تستغرق 2 دقائق 3 أو أقل. خطب الجمعة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتي مئن على فقه. إذن المقصود بأن مهم جدا أن الناس ينتبهون لمثل هذه المسألة. الموازنة أيضا في مسائل الخوف والرجاء، التعامل مع الناس، ما يمكن أبدا أن تصبغ الناس بخطاب واحد. من الناس من يحتاج إلى أحاديث الرجاء، من الناس من يحتاج إلى أحاديث الخوف أو الوعيد أو نصوص الرجاء نصوص الوعيد عموما. لابد من موازنة، لابد من موازنة. مثل ما قال أبو العباس بن تيمية رحمه وغيره من أهل العلم لهذا التحقيق: إذا رأيت الناس أقبلوا على الدنيا إقبال فعلا أضعف الجانب الأخروي أكثر من نصوص الآخرة، إذا رأيت الناس أقبلوا على الآخرة حتى فوتوا دنياهم لا أردهم وأتهم بالنصوص التي تحث على إعمار الدنيا وعلى السعي فيها وعلى استثمار وجود الإنسان في الدنيا. هذا الفقه ما يمكن أبدا أن يصل إلى الإنسان إلا لما يكون لديه هذا القدر من النصوص من الكتاب والسنة. لعلي أكتفي بهذا القدر وأستمع إلى أسئلتكم المرسلة عن طريق الشيخ محمد بارك الله فيه. يقول أو تقول: أمي أجبرت أختي الصغرى تقرأ القرآن مع أختي الكبرى حتى لا تضيع وردها، فقبل أن تختم القرآن بعدة أجزاء حلفت أن لا تعيد القرآن مع أختي إذا هي ختمت، لكن أمي أجبرتها أن تعيده مع أختها، هل عليها كفارة؟ وهل إذا تركت الختمة وبدأت القرآن من جديد تخرج من حليفها ولا تحنث؟ وهل إذا تركت الختمة وبدأت القرآن من جديد تخرج من حليفها ولا تحنث؟ بالنسبة لحليفها أن لا تعيد القرآن مع أختي إذا هي مع أختها إذا هي ختمت ورجعت ختمت معها، ما حنثت في مثل هذه الحالة ولا كفرت عليها، وحتى لو كان هناك بإجبار من الوالدة، ما دام أجبرتها أنها تعود فتختم مع أختها ما عليها شيء. أما إذا فعلا استمرت في حليفها وختمت أختها وهي ما ختمت، نعم عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أخ من فرنسا يقول: جزاك الله خير. عموما يقول: حكم مستخلص الخمر عبارة عن عملية تقطير الخمر يمر بعملية تبخيره تسمى بالفرنسية ديسيتيلاسيون، وجدنا هذا المكون في مادة غذائية، هذا المكون هو مستخلص الخمر يستعمل في الأطعمة في صناعة المشروبات غير المسكر، ماء مستخلص نبيذ أحمر منزوع الكحول يحتوي على كبريتات شراب جلوكوز مجفف إلى آخره. هذا طبعا أعطانا وصفة ما شاء الله. أخي الفاضل سامحني أنا ما أعرف هذا والله الشيء. عموما عندنا قاعدة: ما أسكر قليل، ما أسكر كثيره فقليله حرام. عندنا قاعدة أن المواد هذه المباحة أصلا إذا أضيف إليها شيء من الكحول وبقي، بحيث أنه لو يعني ما استهلك استهلاك أو استهلك ولكن يبقى شيء يؤثر بحيث أنه يكون فيه مسكر فهذا حرام. أما إذا استهلك الكحول في مادة كثيرة بحيث أنه خلاص ذهب أثره فهذا لا بأس به. عيسى يقول: هل يجوز في الصلاة أن أتبسم لابني إذا كنت في الصلاة وهو ينظر إلي وأن أتحرك أو أن أتحرك يدي لأطمئن ولا يحزن؟ عيسى بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية والنية. لا، ما يصلح طبعا. الابتسامة التبسم في الصلاة اختيارا مكروه عند أهل العلم. بعض أهل العلم يبطل الصلاة اختيارا، يعني أنت اللي تعمدت. أما إذا كان اضطرارا أو بعدم اختيار غلبه التبسم ما عليه شيء، تذكر موقف ولا شيء ودافع هذا الشيء. أما إذا ابتدأه لا، فما تتبسم لابنك في الصلاة بارك الله فيه. ولكن قضية تحريك اليد لأجل طمأنينته على أساس أنه يبقى في مكانه لا حرج، بشكل خفيف يعني، ولا تكرر الحركة. وردة الياسمين: أنا عندما أدرس أحكام التلاوة أكتبها على أوراق، كذلك عندما أحفظ الآيات من القرآن أكتبها على أوراق لكي تبقى في ذهني، وهذه الأوراق لا أحتاجها أنا، فقط أكتب عليها. كيف أتخلص من هذه الأوراق؟ يعني تتخلصين منها من خلال الطرق المعروفة، إما حرقها تحرقينها، وإذا ما استطعت تضعينها في قصاصة الورق في مكائن، تقصص الورق بحيث تنعدم الحروف وكذا، أو تدفنينها في مكان طاهر إذا كانت مشتملة على آيات قرآنية وشيء من هذا القبيل مثلا، أو تضعينها في مكان لتدوير الورق بحيث أنها تعدم إعدام كامل ولا يظهر منها شيء. وردة تقول: عندما أتعامل مع الآخرين أعاملهم بكل أخلاق، ولكن بعضهم لا يعاملونني بخلق حسن وأنا أحزن وأحترق من الداخل، لماذا عاملوني هكذا؟ بما تنصحني وكيف أحافظ على خلقي؟ شوف يا بنتي وردة بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم أخلاقه من عقيدته، يعني المسلم أخلاقه دائمة، ليست أخلاق موسمية أو وقتية أو مكانية، لا، اللي الله عز وجل من عليه ورزق بالأخلاق يبقى على هذه الأخلاق ولا يبغي بها بدلا ولا حولا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب عليك أن تشكر الله على نعمته الذي وفقك لهذه الأخلاق وحرم الآخرين. أنت تعاملينهم بخلق حسن، هم يعاملونك بخلق سيء، إذن هذه نعمة من نعم الله، فالله عز وجل من عليك بهذه الأخلاق، اشكر الله عز وجل واحمديه الذي ميزك وخصك ورفع درجتك بهذه الأخلاق وحرم من هؤلاء. مسألة أخرى، كما أنهم عصوا الله فيك، أنت أطيع الله فيه، لا تتعامل، لأنك إذا تعاملت بمثل تعاملهم هبطت من علياء مجدك إلى مثل هذا الحضير من الإسفاف والأخلاق السيئة، فابقي على ما أنت عليه. أمر آخر، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل يشكو بعض أقاربه، يقول: أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. يعني قصة مريرة، واقع مرير مؤلم، رجل يعاني من أرحامه معاناة شديدة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عاملهم بمثل ما يعاملونك؟ لا، قال: لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني ما دمت أنت مستمر على هذه الطريقة فالله يؤيدك بملائك، الله عز وجل يؤيدك، وكأنما تسفهم المل هو الرماد الحار، لأن الله عز وجل يلقي في نفوس هؤلاء وقلوبهم هيبة تجاهك، الله عز وجل يجعلك عظيم في عيونهم، كما أنهم صغرهم في عينك كبرك في أعينهم وفي نفوسهم. ولذلك احرصي على هذا المسلك بارك الله فيك. الأخت منيرة بارك الله فيك وأشكرك على هذه الرسالة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. سؤال يقول: عندي شهوة زائدة أغض طرفي عن النساء، ولكن طيب الأخ هذا لو أنه يعني سؤال شوي خاص، ممكن أنك ممكن أنك يعني أراسلك إن شاء الله، تبعث لي رقمك وأراسلك بإذن الله. هذه الأسئلة التي وردت، باقي شيء شيخ محمد؟ طيب، بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله المجلس القادم هو آخر مجلس في هذه الدورة، وإن شاء الله في دورات قادمة كثيرة بحول الله تعالى وقوتي، وسيعلن عنها إن شاء الله في حسابي وفي موقعي أيضا. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.